وقوله أو الإنسان واضح، الإنسان هو ظهور القلب عن شيء معلوم أو عن شيء سبق علمه يسمى الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.